يريد الله ليعذبهم

الَّذِينَ

والله لا بهم بها في الدنيا أذنك استأذنك أولو الطول منهم وقالوا أحملكم عليه

ما كان لأهل المدينة

عليه